لا ما يقوم إليه إلا رب الدار. أما الجالسون من البيوت يرمون في أماكنهم. رب الدار يذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المجلس الذي يناسبه. شيخ طيب. من بعد أنزل الناس منازلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.